الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والعون. يا معشر الخطباء، يا معشر الخطباء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. أنتم قادة الدنيا، أنتم قادة الدنيا وصناع التاريخ وصناع الحضارة. أعدكم في بداية هذه الدورة بوعد واحد، وأريد منكم وعدا واحدا. أعدكم بإذن الله سبحانه وتعالى أن لا تنتهي هذه الدورة إلا وأنتم خطباء مؤثرين في الواقع، وأريدكم أن تعدونني بوعد واحد، أن تخلصوا لله سبحانه وتعالى وتطبقوا ما درستم، وأن تتخذوا القرار الداخلي بأن تكون خطيبا مؤثرا لتكون من قادة الدنيا وقادة المسلمين، واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. تأمل، ناسب كما يقول ابن القيم، ناسب بعد أن دعوا الله بأن يكونوا في المنزلة العالية في الجنة، في المنزلة العالية في الدنيا إمامة المتقين، أن يكونوا في المنزلة العالية في الجنة، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. لا تنسوا وعدكم، اتخذ قرارك بأنك ستكون خطيبا مؤثرا، ستطبق كل ما درسته وكل ما تعلمته وغير وأكثر منه، وستكون بإذن الله سبحانه وتعالى من هؤلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في الغرف العالية في الجنة، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. يا معشر القراء، أنتم تصعدون على المنبر نبوي صعده النبي صلى الله عليه وسلم، أمانة عظيمة جدا أن يعتلي المنبر الجمعة، أن يعتلي منبر الجمعة التي أمر الله كل الناس أن يسعوا إلى ذكر الله ويذروا البيع، وأمروا أن لا يتحدثوا وأن ينصتوا. لا يوجد أحد في الدنيا يؤمر هكذا أن ينصت ويسمع لشخص آخر إلا أنت يا خطيب الجمعة، أنت فقط. يأمره الله سبحانه وتعالى ويوجب أن يترك كل شيء ويذهب ليستمع إلي ويذهب ليستمع إلى خير الحديث وخير الهدي وخير الهدي. فالخطيب لا يخاطب آذان الناس فقط، بل يوقظ قلوبهم وينير بصائرهم ويحرك ضمائره ويحرك ضمائرهم. فعلى مثل هذا المنبر وقف النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، بل كل شرارات وبدايات الإصلاح في كل المجتمعات بدأت من على هذه المنابر، هذه المنابر النيرة التي تنير للأمة طريقها. هذه الدورة نداء لكل من اعتلى هذا المنبر أن يجدد رسالته ويحسن أدواته. فما كل خطيب خطيب، وما كل خطيب مؤثر. فالخطبة ليست أداء وظيفي، بل رسالة تغيير وصوت أمة وبناء وعي. مهارات التأثير ليست ترفا وإكمالا لتأهيل الأئمة والخطباء، بل هي ضرورة غير عادية. فأنت تؤثر بصوتك، تؤثر بجسدك، تؤثر بلغتك، تؤثر بترتيب أفكارك وبغيرها كثير كما سنأتي عنه. ستتعلم في هذه الدورة ولو كانت قصيرة، والأصل أن تكون أطول من هذا بكثير، لكنني أتخاطب مع أئمة وخطباء خبروا هذه المنابر وعرفوها. الأصل أنك ستتعلم كيف تخاطب الناس ليس بالنصوص الشرعية فقط على عظمها، ستتعلم كيف تبني خطبة تترك أثراً لا مجرد كلمات، ستتعلم كيف يكون المنبر مفتاح لنهضة المجتمع لا موعداً أسبوعياً للنسيان وينسوا بعد ذلك ما قدم لهم. الخطبة المؤثرة تصنع فرقاً، وربما كلمة رفعت أم، وربما كلمة رفعت أمة. هنا نبدأ ببعض المنطلقات والمفاهيم الرئيسية. يجب أن يدرك الخطيب بداية الموضوع الفرق بين الخطبة التقليدية والخطبة المؤثرة. خطبنا جميعاً، بل أبسط مصلي في الخطبة في المسجد يفهم الأثر بين خطيب يكرر وخطيب يبني ويؤثر. أن يفهم الدور العميق للخطبة في التأثير النفسي والفكري والروحي والإيماني، الدور عميق وليست هي موعداً أسبوعياً هكذا، وإلا لما شرعها الله سبحانه وتعالى الحكيم موعداً أسبوعياً لتجدد الأمة إيمانها ووعيها وفكرها وروحها ونفسيتها، فكن كذلك بإذن الله. ولا شك أنني أنا وأنت بل كل الناس يفهمون، يقول هذا خطيب مؤثر وهذا مجرد خطيب، هذا مجرد خطيب، لأن الفرق لا يخفى، لأنه كالفرق بين الحياة والموت. يا أخي أنا وأنت صلينا كثيراً عند خطباء، ورأينا كثير من الخطباء تخرج وأنت في جرعة إيمانية فكرية وعي، يسمع كامل وهو يختلط بجوانحك وضمائرك وتفكيرك وروحك، وتخرج من خطبة وعند الباب لو سألك شخص عن ماذا خطأ، آخ آسف والله نسيت، كنت مسرح، كنت أفكر في موضوع مشغلني ونسيت عن ماذا خطب، وأنت عند الباب لم تخرج بعد. يعني الفرق بينهما يدركه الجميع، لأنه كالفرق بين الحياة والموت، ليس شيئا، يعني أنا تقول شيئين قريبين من بعضهما، لا، كالفرق بين الحياة والموت. فكلنا يدرك هذا، لكن دعونا نعيد التكرار في الفرق ما بين هذا وهذا الخطيب، لأنه على وضوحه الشديد يخفى أحياناً مسبباته التي أو ولدت. دعونا نذكر بعض الفروق الأولية بين الخطبة المؤثرة وخطبة أخرى غير مؤثرة. خطيب التقليدي وعظ جامد أو نقل مباشر المعلومة، يعني تشعر أنه عذراً، يعني ناقل مسجل كتاب شيء ينقل لك شيء، ينقل لك معلومة جامدة، ممكن المستمع يقول أنا أعرف أحسن منها، لأنه يتكلم عن معلومة جامدة مباشرة، نقل، مجرد نقل، ولست لا يوجد لها ربط بالواقع، لا يوجد لها عمل ينبني عليها، لا يوجد بناء تبني في المستمع استجابة معينة تريدها، لا، مجرد نقل وعظ جامد، وهذا لا ربط وتوجيه عملي. الخطبة التقليدية تفكك في البناء، تكرر بدون هدف. يعني لو جئت سألت الجماعة المصلين إيش الفرق بين الخطبة هذا الأسبوع والخطبة التي تليها، يعني ما في فرق جوهري، يمكن كل واحدة في موضوع، لكن الواقع نفسه ما لا يوجد شيء تضيفه، تكرار بدون هدف، البناء ليس مترابط متكامل، مفكك، ضعيف الخطبة. بينما لما تأتي في الخطيب المؤثر تجد خطبة مبنية بناء محكمة، هدف واضح، تسلسل مؤثر، ولهذا يظهر مباشرة أثره في المتلقين عن هذا الخطيب. تجد في الخطبة التقليدية ثلاثة أرباع، يعني مبالغة، أكثر الموجودين لا، حضور ذهني ضعيف، بل يعني يمكن كأنهم ليسوا موجودين، موجودة أجسادهم فحسب. بينما ذاك المؤثر استثارة عقل ووجدان المستمع ويعيش معه عيشا. لا أنسى كنت أحضر عند خطيب فقال وكان يخطب، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الباب وأشار إلى المسجد، كل المسجد التفتوا ينظرون إلى الباب، التفتوا ينظرون إلى الباب الذي أشار إليه الخطيب. هم في حالة استثارة، عايشين معه تماما، يعيشون الجو الذي أراد أن يضعهم فيه. أما الآخر فيبدأ حديثا مؤثرا ويقرأ آيات مبكية أو آيات تستثير الهمم، ولا كأنه أحد سمعها ولا كأنه أحد عرفها. يعني هناك فرق بين منبر مجرد تكرار أسبوعي لخطبة وبين منبر لا يغير حقيقة من الناس. شتان بين منبر ميت ومنبر حي، ومنبر حي يحيي القلوب، بين خطيب ينقل وخطيب يبني، بين خطيب كسول وخطيب متجدد. من طرائف الأشياء، كنت حاضر لخطبة عيد، كنت في للأسف الله يعفو عننا يعني ماني مع الخطيب أبدا، جالس أتفكر في شيء آخر. بعدين أقول لنفسي أبو سالم لا يليق بك أن لا تستمع وتستفيد. جلست أركز مع الخطيب تركيز شديد، أبذل جهد مضاعف، ولما سمعته فإذا الخطبة فوق رائعة. فلما تأملت فيها جيدا فإذا هي جايب خطبة من خطب أحد أئمة الحرم البلغاء جدا ويقرأها، لكنه كان يؤديها بكسل، وهو مجرد ناقل لا يبني، ينقلها في منبر ميت ليس بحي. ولهذا كنت أبذل جهدا مضاعفا لأستفيد، وأخذ الكلام وأعيده في ذهني حتى أستفيد، لأنه يقدم لي خطبة ميتة ليست خطبة حية، مع أنه أتى بنص ممتاز من خطيب مفوه، ولهذا تجد أنه جمهوره جمهور صامت يعيش في عالمه الداخلي ولا يدري عن الخطيب شيئا، بينما الجمهور الآخر جمهور الخطيب المؤثر متفاعل، مرة تسمعه يتأوه، ومرة ربما يبكي، ومرة ما تشعر يتحرك من التحفز والعمل، يعني الخطيب المؤثر الجمهور يتفاعل معه بنظراته، يتفاعل معه بنفسيته، بكل جوارحه بدون استثناء. فأمامك طريقين، إما طريق التأثير لتكون من ورثة الأنبياء، أو أن تكرر بلا فائدة. طيب نبدأ في منطلقات التأثير الأولية، لسنا في الكلام العام وسندخل حتى في التفاصيل لنتحول جميعنا بإذن الله سبحانه وتعالى إذا طبقتم ما وعدتموني إلى خطباء مؤثرين بإذن الله سبحانه وتعالى. أول منطلق من منطلقات التأثير الوعي والعلم، يعني أنت تجعل المستمع يفهم ويعي ما تقول ويعلمه، وليس أنك قلته، ليس أنك قلته فحسب، بل انتقل إلى وعيه وإلى علمه. اثنين، ليس أنك قلته فحسب وانتقل إلى وعيه وعلمه، بل اهتزت معه مشاعره، سواء كانت هذه المشاعر حب أو خوف أو أمل أو غيره، أو حتى بغض لأعداء الله سبحانه وتعالى الذين يحاربون دينه، تهتز مشاعره. فأنت غيرت بداية عنده في وعيه وعلمه، وفي مشاعره حبه وخوفه وأمله وغيرته وشوقه وما شابه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ويخرج المصلي وفي ذهنه تغيير عملي، في شيء سيتغير في العمل. لاحظ، تغير في وعيه وعلمه، وتغير في عاطفته وإيمانه وحبه وخوفه وأمله، وتغير في واقعه عمل. عند ذلك أنت خطبتك مؤثرة. أما إن لم يكن ذلك فأنت ناقل تكرر، ولا فائدة كبيرة من مجرد النقل والتكرار بدون تأثير. بناء كيف نبني هذه الخطبة على هذه المنطلقات؟ كل الرحلة في هذا، لكن دعنا نقول أنه لا يكفي أن تكون الخطبة عاطفية فقط أو علمية فقط، لابد أن يكون فيها شيء إيماني يحرك الفؤاد ويحرك الروح والإيمان والفؤاد، فيها شيء علمي وعلمي يحرك العقل والتفكير ومعلومات الإنسان، وفيها شيء عملي كما ذكرنا قبل قليل يقوم به عمل يقوم به، سواء كان عمل الجوارح أو عمل القلب. في الأخير الخطبة الناجحة هي التي توقظ القلب وتحرك توقظ العقل وتحرك القلب وتدفع إلى العمل أيضا. ولهذا سل نفسك وأنت تكتب الخطبة قبل أن تلقيها، وأنت تكتب وأنت تعد الخطبة، ما الرسالة والمحتوى العلمي الذي أريد إيصاله؟ ما الشعور الذي أريد إيصاله؟ ما الفعل الذي أرجوه من المستمع بعد انتهائي؟ يا ورثة الأنبياء، ليست القضية أن تخطب، المهم أن تؤثر. أن تؤثر أهم بكثير من مجرد أن تخطب. وهنا تبرز تساؤلات أولية مهمة لك أنت وأنت تعد الخطبة، لا زلت في البداية. ما هي نيتك وقصدك؟ ما هي نيتك وقصدك؟ يا أخي، الناس لا يعلمون النوايا لكنهم لا يتأثرون إلا بالصادقين. الناس لا يعلمون النوايا، النوايا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن الناس لا يتأثرون إلا بالصالحين. جاء ابن الحسن البصري، أظنه ابن أحد السلف، أظنه الحسن ولست متأكد، قال له: يا أبتي، ما لك إذا وعظت بكى الناس وإذا وعظ غيرك لم يبكوا؟ قال له: ما له إذا وعظ فلان بكى الناس وإذا وعظ غيره لم يبكي؟ قال: يا ابني، ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. فرق كبير. اللي ميت لها ابنها أو زوجها وتبكي نائحة ثكلى من قلبها طالع، ليس كالتي يعطى لها مبلغ لتأتي في العزاء لتبكي أمام الناس. ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. أنت إذا لم يكن دافعك ابتداء لله وحده لا شريك له، خالصا له وحده، خالصا له وحده، وأنت نفسك متحمس وبدأت بنفسك، لن تؤثر خطبتك كثيرا. جاء شخص لأحد السلف وقال له، كان رقيقا، وقال له: لو وعظت عن عتق الأرقاء لعل سيدي أن يعتقني. فقال له: أفعل بإذن الله. مضى شهر وشهرين وثلاثة ولم يخطب عن عتق الأرقاء، وبعد مدة من الزمن خطب عن عتق الأرقاء، فجاء سيده وأعتقه، وأعتقه سيده. فجاء للشيخ وقال له: شيخ، لو من حين أن وعدتني لا أعتقت من شهور. قال: لم يكن عندي مالا لأعتق رقيق، وكنت طوال هذه الشهور أجمع المال لأعتق رقيقا، فلما أعتقته وتكلمت استجاب الناس لي. ليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة. الذي يخطب لأن وظيفته خطيب ليس الذي كالذي يخطب لأنه يحترق من داخله، ليس الذي يخطب لأنه متبني لما يقول وليس مجرد خطبة نقلها أو أتى بها من هنا أو هناك. عن ماذا تخطب؟ لازلنا إحنا في البدايات في النظرة الكلية وسندخل في التفاصيل. عن ماذا تخطب؟ رؤيتك لخطبك بشكل عام. يا أخي، نحضر عند خطباء سنين لم يتغير مواضيعه التي يتحدث فيها، ولم يلامس الواقع، ولا يعرف عن الناس شيئا. يجب أن تكون لك رؤية لخطبتك، عندك رؤية متكاملة خطبك، أنا المجتمع يحتاج مني كذا وكذا وكذا، أنا أريد أن أوصل لهم كذا، عندي رؤية عامة الآن ليست للخطبة المحددة، لخطبي حتى لا أكون أكرر من غير ما أشعر مجرد تكرار. رؤيتك هذا الخطبة كاملة، رؤيتك لخطبتك نفسها التي ستخطبها أيضا مؤثر. هذه الخطبة أنت إيش نظرك فيها؟ إذا تخطب في موضوع مهم لكنك أنت لست متبنيه، كمن يخطب عن قيام الليل وهو لم يوتر، لن يستجيب أحد. هو لو كان متحمسا لقيام الليل لأوتر. كمن يخطب عن بر الوالدين وهو عاق لوالديه، أو كالمثال الذي ذكرته يخطب عن عتق الأرقاء وهو لم يعتق رقيقا في حياته. هذه خطبتك يجب أن تكون تتبناها أنت من داخلك. ثلاثة، عن ماذا تخطب؟ يجب أن هذا الذي تخطبه يتواءم مع معرفتك بواقع الأمة وبواقع المخاطبين. الأمة ماذا تحتاج؟ ما هو هذا الوقت؟ ما هو واجب هذا الوقت؟ وماذا يحتاج المخاطب؟ هؤلاء جماعة مسجدك الذين لديك ماذا يحتاجون أيضا في هذا الوقت؟ فلو جئت وخطبت للناس عن وأنت عن مثلا والعياذ بالله الزنا، والعياذ بالله، وأنت تعرف أن كل جماعتك وحاشاهم أن كثير من جماعتك مرابين يشتغلون بالربا، وجئت تحدثهم عن الزنا، أنت خنت أمانة المنبر. هم يحتاجون أن تحدثهم عن الربا، وإن كان عندهم موضوع الزنا يحتاج أن تحدثهم عنه، وإن كان عندهم ضعف في الإيمان يحتاج أن تحدثهم. لا بد أن تعرف واقع الأمة وواقع جماعتك بالذات، لأن الجماعات ليست كلها مثل الأمة. يعني أنا لو كنت أخطب في اليمن لست كما لو كنت أخطب في الجزائر، ليس كما لو كنت أخطب في فلسطين فرج الله عن إخواننا فيها، ليس كما لو كنت أخطب في قطر، ليس كما لو كنت أخطب في المغرب، ما شتان. الواقع المخاطبين مختلف، كما أنني لو كنت أخطب في السودان ستجد أن فرج الله عن إخواننا في السودان، ستجد أن واقع الأمة في العاصمة يختلف، واقع المخاطبين يختلف عن واقع المخاطبين في غدفان مثلا في ولاية غدفان. في الحقيقة يجب أن تعرف واقع حيك، هؤلاء المصلين عندك، وواقع الأمة بشكل عام، حتى يكون اختيارك لما تخطب له اختيار حقيقي ومؤثر. كيف تخطب؟ أول شيء قلنا لماذا أخطب؟ بعدين قلنا ماذا أخطب؟ الآن كيف أخطب؟ هناك مهارات لابد تتعلمها في الآن نحن في الخطبة نفسها، لأننا نريد أن تكون مؤثرة. مهارات في التحضير، عندنا مهارات في الإلقاء، كليهما مهمة جدا جدا حتى تكون خطبتي مؤثرة، وسنتحدث في هذا يعني في هذه الدورة أكثر من ما سبق. ما هو أثر ما تخطب به؟ يعني عذرا في السؤال، هل تعرف ماذا تريد من المستمع بعد نهاية الخطبة؟ أو مجرد أنك نقلتها وتريده أن وهو واجب عليه أن يسمعك ويسمعك ويخرج انتهينا. ماذا تريد منه أن يفعل؟ ماذا تريد منه؟ كيف تريده يتفاعل؟ وماذا تريده أن يفعل لما تخطب؟ ويجب أن تسأل أحيانا نفسك ماذا لو؟ ماذا لو فهمني غلط؟ ماذا لو فعل شيء كذا؟ ماذا لو كان يريدني أقول كذا علشان هذا قبل، علشان وهذا قلت تساؤلات أولية علشان تجهز نفسك لتكون خطبتك مؤثرة. فهي أمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. مسكين الذي يتولى خطابة على المنبر على هذه الأمانة العظيمة ولا يقوم بحقها. هو ظلم نفسه قبل أن يظلم المصلين معه. طيب نجي الآن للخطبة نفسها، الخطبة نفسها، ما هو هيكل الخطبة الذي تسير عليه؟ ما هو هيكل الخطبة الرئيسي الذي تسير عليه؟ الخطبة مشكلة من ثلاثة أقسام: مقدمة، خطبة، خاتمة. مقدمة، خطبة، خاتمة. هل هذا الخطبة الأولى ولا الثانية؟ الخطبة الأولى والثانية، بل ليس الخطبة الأولى والثانية، بل كل موضوع وكل نقطة في كل خطبة، في كل الخطبة نقطة معينة داخل الخطبة لها مقدمة ومتن أو الموضوع ثم خاتمة. هذه الثلاثة مهمة، فهي هيكلة كل جزئية في الخطبة، هيكلة الخطبة وهيكلة كل جزئية في الخطبة. كيف؟ وسنأتي تفصيل في المقدمة وفي الهيكل وفي هذا. المقدمة كيف تبدأها؟ تبدأها بشيء ملفت للنظر، قصة واقعية، سؤال مشجع، معلومة صادمة أو غير ذلك، شيء يجذب الاهتمام، يسحب جميع المصلين، يسيرون عينهم في عينهم معك، وأذنهم عندك، وقلبهم معك، يعني سلمك القيادة له وانفتح لك لتعطيه ما بعده. بعد ذلك سيأتي المتن، نقدم فيه رسالة مركزة مربوطة بالواقع، بالشيء الذي أنت تريده وقد حضرته وتريده، الشيء الذي تريده وحضرته وأنت تريده، سيأتي به رسالة مركزة جدا، رسالة مركزة جدا، هذا ما نسميه المتن. ثم سيأتي الخاتمة، ترى هذا للخطبة ولكل جزئية في الخطبة، دعوة للعمل، خلاص أنا أثرته وأعطيته المحتوى الذي أبغاه وربطته بالواقع، أجي أنا أقول له الآن افعل كذا وكذا، وهو جاهز لينفذ. أدعو الله دعاء مرتبط بما أريده من العمل، ألخص الرسالة والمحتوى الذي أعطيته إياه بجملة مدوية نهائية. الخطبة التأثيرية ليست مجرد كلام يقال، بل رسالة تعاش في الخطبة كاملة وفي كل جزئية من جزئيات هذه الخطبة. نرجع بتفصيلات أكثر لهذا الهيكل. أول شيء قلنا مقدمة مثيرة مؤثرة، وبعدين متن يبني الوعي والتأثير، خاتمة تترك الأثر وتعمقه. نأخذ تفصيل لكل واحد من هذه الأشياء، لأنك يجب أن تحضر جيدا ولا تترك الأمور للصدف، أو يسمونه الناس تترك الأمور على البركة، وأحب أن أسميها على قلة البركة، وليست البركة في في في في في في في في في تضييع الأمانة قطعا. عندنا مقدمة مثيرة، متن يبني الوعي والتأثير، خاتمة تترك الأثر وتعمقه بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ بالمقدمة المؤثرة. إيش فائدتها المقدمة المؤثرة؟ إيش وظيفتها؟ قلنا في الخطبة كلها وفي كل جزئية من الخطبة، جذب الانتباه أهم شيء، أسحب قلوب وعقول وذهن وفك ونظر وسمع، الحضور كلهم إلى عندي، أجذب انتباههم وأثير فضولهم وأمهدهم جاهزين، يعني يتحولون إلى أناس جاهزين، أعطينا ما عندك أيها الخطيب المفوه، أيها القائد البارع، أعطنا ما عندك فنحن مفتوحون وجاهزون لك. وهي وظيفة في غاية الأهمية إذا تأملتها بشكل جيد. إيش خصائصها هذه المقدمة؟ قصيرة ومركزة، لا تطول فيها، إذا طالت لا تصف مقدمة، قصيرة ومركزة، تحمل فكرة قوية، كذا فكرة صادمة، فكرة قوية، تتضمن عنصر تشويق غير عادي، ولهذا لازم تحضرها تحضير جيد جدا جدا. خلينا نذكر أمثلة تطبيقية نساعد الناس. هل فكرت يوما أن صلاتك قد لا تقبل؟ نعم، أنت أخاطبك، هل فكرت أن صلاتك لا تقبل؟ يعني أنت أصدمته، سؤال لكنه سؤال صادم من البداية، قصة واقعية، شاء خاصة أما لو كانوا يعرفونها، لعلنا نعرف فلان رحمه الله الذي توفي الأسبوع الماضي بعد توبة صادقة، بعد توبة كل الجماعة يعرفونه بعد توبة صادقة، أسأل الله أن يغفر له، فتب أنت هذه التوبة فلا تدري أجلك متى يأتي. هذه القصة الواقعية اللي يعرفها الناس، وليس بالضرورة أن جماعة المسجد، ينام إخواننا في غزة جوعا ونحن ننام ونأكل أفضل المآكل، هل نحن أفضل منهم؟ حاشا حاشا وحاشا. القصة الواقعية التي تجذب الاهتمام وتثير الناس هي المقصودة بالمقدمة. مشهد تخيلي، أنت تريد أن تتحدث عن عذاب القبر، تخيل نفسك في القبر بلا أنيس لوحدك، لوحدك ربما حولك الدود ينصر فيك، لكنك لوحدك بلا أنيس، بلا أبنائك، بلا زوجتك، بلا أبنائك، بلا زوجتك، بلا أبيك، بلا أمك، لوحدك في هذا الظلام الحالك. المشهد التخيلي اللي في فيه العاطفة يصلح في المقدمة. إحصائية صادمة، لكم أن تتخيلوا أيها الإخوة أن 90% من جماعة مسجدنا لم يكونوا في ذمة الله طوال اليوم ولا يهبهون في ذلك. 90% منا ليسوا في، لم يكونوا في حفظ الله وفي ذمته ولا يهبهون ولا يهتمون. أي مصيبة هذه؟ 90% لم يصلوا صلاة الفجر وأنت تريد أن تتحدث عن صلاة الفجر. إحصائية صادمة تلخبط الناس. إيش هذا يبغى؟ إيش يقول؟ إيش ماذا يعني هذا الخطيب؟ هذا ماذا يعني؟ جذب الانتباه، أثار الفضول، مهد التمهيد النفسي لتدخل في موضوعك الذي في أخطاء مشهورة في المقدمات. مقدمة طويلة مملة لا تثير الاهتمام، أسوأ ما يمكن في الدنيا، وهذا معناه أنه لم يطبق ما سبق. 2 أنه ما في مقدمة. اعلم رحمك الله أن الصلاة واجبة على المؤمن، طيب بلا شك كلامه صحيح، وهي 5 صلوات في اليوم والليلة، جميل متفقين. وين المقدمة؟ كيف جذب؟ لم تجذب الانتباه ولا الفضول ولا تمهد. إذا كنت لابد المقدمة القوية مفتاح القلوب فاهتم بها، وإذا أنت كسول وحاشاك غفر الله قدركم جميعا، إذا أنت كسول ما تبغى تحضر، حضر المقدمة لو سمحت، اهتم بتحضير المقدمة. يعني المقدمة هي في الأخير القرار، بيسيرون معي ولا بيسيرون ليسوا معي. حتى لو جاء شخص متأخر والخطبة قد بدأت، أول ما يدخل هو يشعر هذول الناس مع الخطيب ولا الله العظيم كل واحد في عالمه لوحده. ننتقل للمتن، ولم نشف غليلنا من المقدمة، لكن لابد أن ننتقل إلى المتن، فقد مضى نصف ساعة ولا زلنا في البدايات. المتن إيش وظيفته؟ هو هذا الجرعة الرئيسية، بناء الفكرة، تحقيق الأهداف اللي أنا أبغاها، نقل المعلومة وإيصال المحتوى، الربط بين المعلومة والنصوص التي قلتها والواقع، والسعي لتغيير هذا الواقع، إحداث التأثير الإيماني والوجداني والمعلوماتي كله يتم. المتن هو الأصل، هو الشيء الكبير، مقدمة صغيرة والخاتمة صغيرة في الأخير، هو الشيء الكبير في الخطبة أو في النقطة الفلانية أو الجزئية الفلانية في الخطبة، وظيفة رئيسية، لكن لابد يمهد لها المقدمة حتى تحقق وظيفتها. إيش المكونات هذا؟ أن توضح القضية التي تناقشها بوضوح. أنا آسف، سمعت خطباء لا يعرف ماذا، أنا لم أفهم ماذا يريد أن يقول. وضح للناس ماذا تريد أن توصلهم. وأشك أحيانا إذا ما فهمت ماذا يريد أن يقول أنه هو لا يدري ماذا يريد أن يقول، هو جاي بالخطبة ولا هو داري، ويمكنه قراها قبل الخطبة بس ما هو داري إيش يبغى يوصل، ويمكن اللي كاتبها لو هو اللي خطبها كان قالها ممتازة. المثال اللي ذكرتكم إياه صلاة العيد قبل كانت خطبة رائعة رائعة، لكنه جابها هو ما هو داري، فكان يوقف في أماكن غلط، ما فهمنا إيش يبغى. أنت ما القضية اللي تناقشها، وضحها يا أخي، استدل. ما إيش إيش إيش خطبة ما فيها كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذكر الاستدلالات وعظمها في نفوس الناس، عظمها، عظم النصوص الشرعية، عظم النصوص الشرعية. للأسف نحن نعظم أحيانا كلامنا ولا كلام الإمام الشافعي ولا الإمام مالك ولا الإمام أحمد ولا الإمام أبو حنيفة رحمهم الله جميعا أكثر مما نعظم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يجب أن تعظمها في نفسك ثم تعظمها في نفوس الناس. لما تقول آية، تقول حديث، يجب أن يشعروا أنه شيئا عظيما. هؤلاء، وضح القضية التي تريدها، عظم الآيات استدل بالآيات والأحاديث وعظمها في نفوس الناس. اضبط هذا القضية التي تناقشها بالمجتمع، بالمجتمع الأمة، بالمجتمع الإنساني. يعني انظروا إلى الضياع الذي يعيشه الكفار حتى لو كافر. في إحصائية في دولة كذا، في عدد المنتحرين يوميا كذا. اضبط بالمجتمع الإنساني، بمجتمعنا الإسلامي، بمجتمعك في دولتك، بمجتمعك في مدينتك، في حيك، في مسجدك. اربط بكل ما تستطيع ربط بين الربط الشديد بين القضية التي تناقشها والواقع، يربطها في نفسه ويربطها في عقله ويربطها في قلبه ووجدانه. ولهذا لا تنسى قضية، وضحها، استدل الأحاديث وعظمها، اربطها بالواقع، حدد ماذا تريد من المستمع، ماذا أفعل الآن، وحفزه لأن يفعل. اخطو خطوة، تب إلى الله، حافظ على صلاة الفجر في المسجد، ادعو لإخوانك، ادعو لإخوانك في كل مكان، ادعو إلى الله، حدد ماذا تريد أن تفعل. ولا يكفي أن ماذا تريد منه أن يفعل، لا يكفي أن تقول له ماذا يريد أن يفعل، يجب أن تحفزه وتحفزه وتحفزه حتى يعني يصبح يتململ في مكانه، يريد أن يخرج لينفذ ما تقول له وما حفزته له. نصائح في المتن، لا تسرد النصوص فقط بل اربطها بواقع المستمع. شوف يا اخي، في طريقتين في الحياه، في الكلام. في الطريقه القرانيه، اقرا غزوه احد في القران، 60 ايه في سوره ال عمران، تقريبا 60 ايه كلها عن غزوه احد. انت لا تعرف، وانت تقرا غزوه احد وخرجوا وجاءوا وهؤلاء الذين انسحبوا، غزوة أحد، سيرة لغزوة أحد، وفي وسطها اتقوا الله، افعلوا كذا، يا اتقوا. الرسائل موجودة ما بين الكلام، وفي غزوة أحد في عام كذا، وسار فيها كذا، وسار فيها كذا، وسار فيها كذا، وبس. وإذا خلصت أقول ونستفيد من ذلك، الحين ما عاد له فائدة، نستفيد من ذلك كان وانت تقولها، وانت تقول قصها بالطريقة التي تجعل ما نستفيده موجودا في نفس القصة، ما نستفيده موجودا في نفس القصة. لما سألوا صاحبي السجن يوسف عليه السلام عن رؤياهم، ايش قال لهم؟ يا صاحبي السجن، أربابهم متفرقون خير، ترى الآن ما عبر لهم الرؤيا، قبل أن يعبر لهم الرؤيا، أربابهم متفرقون، الآن هم معه، أربابهم متفرقون خير من الله الواحد القهار، ما تعبدون. بعدين يوم خلص قال أما أحدكما فيصلب فتأكل الطير من رأسه، أو أما الآخر أما أحدكما فيسقي ربه خمرة، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وأنت تتحدث خلي الآيات مؤثرة في الموضوع الذي أنت، وليس مجرد ذكر للآيات. فإن ذكرت الآيات والأحاديث والنصوص الشرعية وعظمتها في نفوسهم، في وسطها قل لهم ما مطلوب منهم وماذا تريد، وليس إذا خلصت تجي تقول لهم ويستفاد من ذلك، ما عاد حد يبغى يستفاد أصلا، ما عاد تسمعك في ذاك الوقت. استخدم لغة قريبة من الناس. الأصل أن تخطب باللغة العربية الفصحى، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وكلنا عندنا تقصير في ذلك كبير. لكن الفصحى لا تستخدم الجزل من اللغة الذي لا يفهمه الناس، والصعب من اللغة الذي لا يفقهه الناس ولا يفهمه الناس. استخدم لغة عربية بسيطة، وإن استخدمت لهجة في بعض الكلمات فلا بأس، حتى وبلغة ليست متعالية. هذا بالنسبة من حيث اللغة، وبلغة ليست متعالية، ليست فوقية كأنه أنتم، لا، أنت واحد منهم، بلغة قريبة من الناس ملطفة، وليست بلغة الذي يؤنب الناس وطال الوقت ويلومهم ويلومهم، لا، باللغة القريبة منهم التي تحركهم وتثيرهم. اجعل المتن يتدرج من التهيئة إلى التحليل ثم العلاج، يعني في تسلسل منطقي، لأن الناس كلهم يسيرون بتسلسل منطقي، لماذا؟ ماذا؟ كيف؟ ماذا لو؟ هذا تسلسل منطقي يسير به الناس، عقله يسير بهذه الطريقة. فلو قفزت كيف تحافظ على الصلاة وأنت ما حمسته ليش يصلي؟ أنت يعني ما سرت بالتدرج الطبيعي. لهذا التهيئة ثم التحليل ثم العلاج، وفي أثناء كل لحظة هناك تحفيز، هذا بلا شك يعطي قوة. أخيرا اجعل المستمع يشعر أن الخطبة تخاطبه وتحس به وتشعر به وتسير مع عقله ومع تفكيره ومع أسلوبه، وليست مجرد يعني عذرا كلام فارغ، لا لا، تعبر عنه حقيقة. الخطبة ليست لتستعرض، وحاشاك وحاشاك، الخطبة ليست لتستعرض أيها الخطيب، هي ليست للاستعراض ليقال أنك خطيب بارع، ولا هي كتابة كتاب أو تقديم موسوعة. الخطبة مشروع هداية. إذا خرجت والناس قد تأثروا واهتدوا، فأنت أفضل خطيب في الدنيا، ولو قال الناس أنه خطيب غير جيد. وإذا خرجت، ولن يقولوا ذلك، وإذا خرجت والناس قالوا خطيب بارع ولكن ما في أحد استفاد شيء، أعوذ بالله، وحاشاكم وحاشاكم جميعا أن يكون من أول من تسعر بهم النار. ألم أكن كنت تقول ولا تفعل، ويكون من أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله. وإنما قرأت ليقال قارئ في الحديث، وإنما فعلت ليقال أنفقت ليقال منفق، وأخشى أن يقال وإنما خطبت ليقال خطيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم جميعا. طيب، الخاتمة، تكلمنا عن المقدمة، المتن، الخاتمة، القفلة الأخيرة، إحنا بنقفل الآن هذه الجزئية أو هذه الخطبة. الأثر بنيناه في المتن، الختم حق الأثر، ترك الأثر الأخير، غلق الحلقة بإكمال، يعني الحلقة هذه خلاص قفلناها تقفيلة جيدة، دفع المستمع للعمل، يعني الشيء اللي تبغاه يكون الخاتمة النهائية التي لا ينساها بإذن الله سبحانه وتعالى طوال حياته، وليس طوال الخطبة فقط. هذه الوظيفة ما هي وظيفة عادية، صحيح مكونات أولا موجزة وقوية، قنبلة صغيرة موجزة في الأخير، يعني تفجر الناس للعمل وللتوبة وللانطلاق فيما يشاء، ولا تنسى، تتضمن إذا كانت تضمن دعاء مؤثر مرتبط بالموضوع، تعيد تذكير المستمع بالرسالة المركزية، أهم إيش النقطة المركزية في متني، هذه هي، طبقها، حفزه، قنبلة كذا، ولهذا حضرها تحضيرا جيدا واعتني بها، فهي آخر ما يبقى في الذهن، آخر شيء يبقى في ذهن المستمع هي هذه، آخر شيء يبقى في ذهن المستمع هي الخاتمة، حضرها واعتني بها جيدا جيدا، لتكن تعبر عن روح كل ما قلت، يعني أنا لو أخذت هذه الجملتين أو الثلاث، أنا أخذت خطبتك كلها، أو أخذت الجزئية هذه كلها لخصتها في خطب في كلمتين أو ثلاثة. مبشرة لا منفرة، قدر الإمكان احرص أن تكون مبشرة لا منفرة. يا أخوان ما في أحد يحب التنفير، بشروا ولا تنفروا، يعني مبشرة يعني الناس سيحبونك بعدها، منفرة حتى لو كانت صحيحة فأنت آلمتهم وأوجعتهم. إياك أن لا يكون هناك خاتمة، تخلص المتن وتكتب. انتبه، إذا لم تكن هناك خاتمة فأنت أضعت المسك النهائي، اجعل خاتمتك مسك. طيب ننتقل إلى موضوع الأخر. نحن الآن تكلمنا عن الخطبة، هيكلها كيف تصير مؤثرة، كل جزئية من هذا الهيكل كيف نستخدمه وما هي وسائله. الآن نحن وتحدثنا قبل سابقا أننا نتحدث عن جمهور، يجب أن الخطبة الناجحة لا تقتصر على نقل المعلومة، بل تبني وعيا وتحرك وجدانا وتلهم إرادة للتغيير كما تحدثنا عن ذلك سابقا. لا تلقي خطبة، يجب أن تتأكد أنك لا تلقي خطبتك في فراغ. من لا يعرف جمهوره يتحدث في فراغ، أنا آسف، هو يتحدث، هو واقف على المنبر يخطب ولا يوجد أحد في المسجد، فراغ، لا يوجد أحد في المسجد. لأنه بعض الخطباء، وحاشاكم، بعض الخطباء لو شلت هؤلاء الجماعة وجبت جماعة ثانية هو نفس الخطبة، لأنه يتحدث في فراغ. موجودين هؤلاء ولا ما هم موجودين، هو يتحدث في فراغ. من لا يعرف جمهوره يتحدث في فراغ، يتحدث في فراغ. إنك، ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن، إيش قال له؟ إنك تأتي قوما أهل كتاب. أول شيء وصف له الناس الذي سيذهب إليهم عشان يعرف الجمهور، جمهورك، إنك تأتي قوما أهل كتاب، ما هم ناس عاديين، تراهم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة إلا إله، فإنهم أطاعوك. شوف هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تراهم أهل كتاب، لازم تعرف أن تخاطبهم من هم، تراهم أهل كتاب، هل يكون أول ما تدعو، ولأنهم أهل الكتاب، فاهمين؟ أول شيء قل لهم كذا، ثم أول شيء قل لهم هكذا، ثم انتقل إلى هكذا. اللي ما يعرف يخاطب فراغ، ما يعرف من يكلم ولا كل شيء. جمهورك أيضا اللي أمامك هؤلاء جزء من الأمة، فلا تنسى ذلك، جزء من هموم الأمة هي همومه. حتى لو بدا لك أنه لا يهتم بإخوانه في فلسطين فهو يهتم به، لكنه أشغلته الدنيا أو عنده شبه غير، لكنه يهتم، هو جزء من الأمة. نعم هو عنده همومه الخاصة ولا بد ما تنساها، ولكن لا تنسى أيضا هموم الأمة، هموم الأمة كلها. هو يعرف أن هناك مرقص في المكان الفلاني، حتى لو كان لم يحضره، هو متضايق، بما أنه مؤمن هو متضايق من هذا، لكنه قد لا يستطيع أن يقول ذلك أو ما يقدر أو ما شبهه. فأنت، هو عنده همومه الشخصية وعنده هموم الأمة، وربما نأتي إلى شيء هذا. جمهورك جزء من المجتمع بكل أطيافه، فيهم المهندس وفيهم الطبيب وفيهم الأمي الجاهل وفيهم الصغير وفيهم الكبير. لا تتصور أنك تخاطب واحدة من هذه الفئات المهمة، كلها مهمة، مدام الله أوجب عليهم أنهم يصلون في المسجد تراهم كلهم مهمين. الأمي هذا ما هو ليس بأقل أهمية من المهندس ولا من الطبيب ولا من العالم الشرعي، مدام كلهم عندك أنت مطالب أن تؤثر فيهم كلهم بكل أطيافهم، فأنت جزء من المجتمع بكل أطيافه. ويجب أن تحرف أنك تخاطب جمهورك فتحدثهم بما يعرفون، بما يعرفون. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في البخاري، حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لا تجد، قل لهم شيء غريب، إنك لا تحدث قوما بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، يا أخي اختر، افهم جمهورك زين لكي تحدثهم بما يناسبهم، وإلا والعياذ بالله كنا بشعور منا أو بدون شعور منا فتنة لهم بدلا من أن نكون ناصحين لهم. احترم جمهورك الذي يلقي في فراغ ولا يحترم الناس، هو يرى أنهم ووجودهم سواء، ولهذا لا يتأثر، لا تتأثر خطبته بمعرفتهم. لماذا لا بد أن أعرف جمهوري؟ استجابة لله ورسوله، لكي تبرئ ذمتك يا أخي، تقدم ما يحتاجه الناس، لكي لا تتحدث في فراغ، لا استجابة ولا تفاعل ولا تأثير أيضا، لأن الناس يختلفون وليسوا شيئا واحدا، ويجب أن تعطي خطبتك كل هؤلاء ما يستحقون. مثال: عندي فئة من جمهوري واعي، يعني أنا لابد أستدل وبعمق، أستخدم الاستنباط والتحليل بشكل جيد. عندي جزء من جمهوري عاطفي، لابد أجيب قصة وألعب بنبرة صوتي علشان أؤثر في مشاعره، أجعله يعيش الموقف ويشعر بصدقه. وجزء من المخاطبين الله غافل وذهنه مشغول، والله يعني عنده للأسف مشغول، في مباراة في الليل وقاعد يفكر إيش ماذا ستكون نتيجة المباراة أو ما شابه، أو كانت مباراة أمس ومشغول بالنتيجة اللي كانت أمس. غير ذلك يعني هنا تحتاج أنك في مفاجآت، في مقدمة مثيرة، في جذب انتباه وما شابه. جزء من جمهورك معارض، تعرف كلامك ما يعجبه أصلا، يا أخي الرجال متبني فكر علماني، أو متبني مذهب ضال وليس مذهب أهل السنة والجماعة، معارض، أصلا عنده بينك وبينه حاجز نفسي بينك وبينه، يحتاج إلى لطف واحتواء وإثارة وإثارة وإثارة له. كل فئة لها أسلوبها الخاص، فماذا أفعل وجمهوري من كل الفئات؟ ذهبوا مجموعة من الدعاة إلى أفريقيا، وكانوا يخطبون على غير المسلمين، ليست خطبة جمعة، يجمعون طلاب الجامعة ويشرحون لهم على الإسلام. كان في تلك الفترة الكنيسة اعترفت بأكرمكم الله والسامعين بالشذوذ الجنسي، فإيش قال أحدهم، أحد الدعاة، وكانوا هؤلاء غالبية الحضور كاثوليك، قال لهم الإسلام في أفريقيا والأفارقة لا يعترفون بشيء اسمه الشذوذ، ويرونه منقصة وليست رجولة، لأنهم لا زالوا أسوياء. فقال لهم: الإسلام لا يعترف بشيء اسمه الشذوذ، ولن يغير رأيه كما غير غيرهم رأيه، أما الذين يعترفون بالشذوذ ويقولون أنهم على دين حق فهؤلاء. قام أسلم في تلك الجلسة 30 شخص، 30 شخص، إيش هذا؟ مسكهم، هم زعلانين إنه الكنيسة اعترفت بالشذوذ، هم زعلانين، وهم قال هذه الجملة هزهم من الداخل، قاموا يتراكضون، إيش هذا؟ ما عندنا شيء اسمه شذوذ، لا تقولوا، لا الإسلام لن يعترف ولا الحين ولا بعد 100 مليون سنة بالشذوذ. الشاهد، أنت إذا فهمت جمهورك تعرف المفتاح حقه من فين، من أين يمكن لك أن تفتحه. عوامل مهمة في في في في التأثير في الجمهور: لابد أن تستفيد من هموم الأمة في فهم جمهورك، لابد أن تستفيد من هموم المجتمع ومن هموم الحي في فهم جمهورك. يا أخي أنا في حي فقير غير إذا صرت في حي غني، حي غني مشاكلهم وهمومهم مختلفة شوي عن حي فقير. أنا لو كنت في السودان هموم الناس تختلف عن لو كنت في تونس، تختلف عن هموم الناس لو كانوا في لو كنت في بريطانيا، تختلف عن هموم الناس لو كنت في أندونيسيا. يا أخي ما في شيء هموم للأمة، وفي هموم للمجتمع، وفي هموم للحي نفسه، في شيء يعرفك باحتياجات الناس اللي هي المواسم. الناس قبيل رمضان يعني ما يتوقعون منك أن معروف ما يتوقعونه منك، قبيل الحج، بعد رمضان مباشرة، نحن في محرم. هذه المواسم في موضوعات يعني أنت تستطيع أن تطرقها بشكل مهم، سواء كانت مناسبات أو المناسبة التي أنت فيها. يعني خطبة الجمعة ليست مثل خطبة العيد، مختلفة الخطبة وتشبهها في الأحكام الفقهية لكنها مختلفة، خطبة الجمعة عن خطبة العيد. ولهذا خطبة الجمعة العيد يحفظها حتى النساء، بل أمر حتى النساء الحيض أن يخرجوا لهن لها. ولهذا في العيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب النساء مخاطبة خاصة صلى الله عليه وسلم أيضا من الأشياء التي تؤثر في الجموع علاقتك فيهم، هم يعرفونك ولا أنت جديد عليهم. إذا أنت ضيف جاي في دولة ثانية والناس يشرئبون لك بطريقة مختلفة، إذا هم يعرفونك علاقتك معهم تحدد أحيانا معرفتك بجمهورك. أخطاء قاتلة في التعامل مع الجمهور، أن واحد يتفلسف ويستخدم خطب كلمات جزلة قوية من وحشي وغريب اللغة ولا يفهمونه، بس عشان يقولون الناس أنه إيش، أنه هذا ما شاء الله عليه مثقف. قالوا عنك مثقف لكنك لست مؤثرا. أن يتجاهل هموم المحاضرين ويتكلم كأنه في فراغ وقد تكلمنا عنه. التركيز على جانب نوع واحد أو نوع واحد، هو يهتم يحب التفسير، لا خلي التفسير عاد أحسن، هو يحب العقيدة وما عاد يتكلم في العقيدة. طيب يا أخي الناس يحتاجون بعض الأحكام الفقهية وبعض الآداب والأخلاق، وليس فقط معرفة أسماء الله وصفاته على أهميته الشديدة جدا جدا جدا جدا جدا جدا كمان، عشان لا أحد يقول لي إنك أنت تريد أن تخفف من أمر العقيدة، وحاشا، وهي العقيدة أولا بلا شك. لكنه لأني أنا أحب العقيدة، يا أخي الناس يبغون يعرفون كيف يصومون، إيش اللي يفطر في الصيام. ما هو بس أنت لأنك ترى أهمية العقيدة تنسى كل شيء أو تنسى مشاكل الأمة كلها وطول وقتك تعلم عقيدة. علم العقيدة، ومن العقيدة يا أخي الاهتمام بقضايا المسلمين وما شابهها. علم، أنت مهتم بالفقه، واليوم شرحت لهم أحكام وكيف صفة الصلاة، وبكرة صلاة الكسوف في خطبة الجمعة، وصار درس فقهي يا أخي من حق. ما هو الناس يحتاجون بعض الآداب، بعض الأخلاق، قضايا في العقيدة، هموم الأمة. لا تركز على جانب واحد أو نوع واحد وتنسى بقية الناس. الخطاب بصيغة التوبيخ الدائم بدون أمل، بشروا ولا تنفروا. يعني أنت ستتكلم عن قضية مؤلمة، ولنفترض، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا في غزة وإخواننا في فلسطين، وأن يرفع قدرهم وأن ينتقم لنا ولهم من عدونا وعدوهم. أنت ستتحدث عن قضية فلسطين، ونحن لا نتحرك ونحن لا نفعل. طيب ايش اسوي لك يا اخي؟ ايش هذا المستوى؟ ماذا تريد منه؟ ونحن لا نتحرك. قل له ماذا يفعل وافتح له امل. قال اصحاب موسى انا لمدركون، قال كلا ان معي ربي سيهدين. محمد والله العظيم انا لو يعني تخيل نفسك في هذا المشهد، تخيل نفسك البحر امامك مدركون وفرعون خلفك، قال كلا إن معي. يا أخي أقول للناس أمل، لا يصير بس أنتم ما تسوون، أنتم ما تفعلون، أنتم لا تسوون. يا أخي أعطي الناس دفعة أمل، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. كلا إن معي ربي سيهدين. النبي صلى الله عليه وسلم، وترى النبي موسى عليه السلام لم يكن يعرف أنه سينفلق البحر له، قال كلا إن معي ربي سيهدين، مع أن الدنيا مظلمة فيما تبدو، لكنه ثقة بالله. القادة عندهم ثقة دائما بالله ويقدمون للناس أمل وليس توبيخ. فلا تحدث عن قضية فلسطين، إيش تدعو؟ يا أخي ادعوه للتعريف بموضوعه، ادعوهم للصدقة إذا يستطيعون، ادعوهم للدعاء، وقل لهم صراحة اللي ما يدعو إيش اللي يقول لي أنا متعاطف معهم؟ متعاطف معهم يعني تجلس تشوف الأخبار؟ ما نعم جيد انك ترى الاخبار، ليست هذه المشكله، لكن ليست هذا الذي ينفعهم. لم تدعه لعمل، ما قلنا لابد ان تدعوه لعمل. يا اخي ادعو لهم، تصدق لهم، عرف بموضوعهم، دافع عنهم يا أخي، قدامك طرق ووسائل كثيرة، قدم للناس أملا وادعهم له، وليس مجرد توبيخ، وليس مجرد توبيخ. الخطبة ليست جزءا منعزلا عن الناس، بل يجب أن تكون استجابة واعية لواقع الناس وأمانة شرعية. كل مستمع له مفتاحه، ومفتاحه بين يديك. ننتقل إلى محور جديد، أبغاك تركز معي فيه جيدا جيدا، وهو يحدث فرقا كبيرا جدا في تقديمك للخطبة. عندما تلقي، تأمل معي وانظر معي في خيالك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم، وهو إمامنا صلى الله عليه وسلم، وإنما نحن نتعلم منه صلى الله عليه وسلم. وكل خير في الأمة إنما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم. تخيل هذا، بس أنا أريدك أن تتخيل هذا بذهنك. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، عينه احمرت، صوته على، غضبان صلى الله عليه وسلم، منذر جيش، منذر جيش يقول صب، يعني يقول لهم جاي ناس بيقتلونكم، صب بيصبحونكم أو سيمسونكم. شفت كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتفاعل عندما يلقي الخطبة؟ أريدك أن تتعلم منه صلى الله عليه وسلم. الكلمة القوية اللي حفظتها وكتبتها تفقد أثرها إذا ألقيت بصوت ضعيف أو بملامح جامدة. ولا بد من طاعة الوالدين وبرهما، فبرهما من أوجب الواجبات. ولا بد أن تطيعهما، واحذر أن تقول لهما أف، لأن أف لا تجوز في حق الوالدين. هذه ليست لهجة يا أخي، أعطي شيء. ولهذا يجي واحد يقول سأشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة خاطئة. النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه. إيش هذا؟ ضيعت الحديث أنت ولم توصله لأحد. والعكس، أنا سلت مسلسل مضحك قدام الناس. الكلمة القوية تفقد أثرها إذا ألقيت بصوت ضعيف. أكثر من 50% من تأثير المتحدث يأتي بلغة الجسد. تكلمنا أول عن صوت، والآن قاعد أتكلم عن الجسد. الخطبة ليست نصا يقرأ، بل مشهدا يعاش. ندخل في تفصيلات أكثر في هذا. خلينا نتكلم عن مهارات إلقاء الخطبة غير الألفاظ. غير الألفاظ، عندنا شيء النبرة، ما هو اللفظة، يعني أنا ممكن أقول قوة، ما أتكلم عن حرف القاف والواو والهاء، أتحدث عن نبرة. مع جسد يساوي تأثير، أنا أقول قوة، ممكن أقول قوة، ويجب أن نأخذ هذا الأمر بقوة. قتلتها، اللفظ هنا راح، هي هو سمعها قوة وفهمها بضعف. قوة، اللغة العربية تمتاز بأن اللفظ نطقه يعطي معناه، فأعطي للكلمة معناها قوة، وأعطي الجسد قوة. شوف، ما هو لازم الجسد باليد، قوة وجهك يتغير معه. قوة، قوة، أنت قتلتها. نبغى جيدة مع جسد جيد يعطي تأثير بإذن الله سبحانه وتعالى. الكلمات تخاطب العقل، لكنها للأسف حتى تفقد العقل إذا لم يصاحبها هذا، تفقد العقل. لكن النبغة والحركة تخاطب القلب، النبغة والحركة تخاطب القلب، والكلمات تخاطب العقل. والصحيح أن العقل في القلب ومتصل بالدماغ. والكلمات تخاطب العقل، لكنها أصلاً تفقده أنت العقل، هو يروح ويخليك إذا ما قدرت تكسب قلوب الناس وتثيرهم وتسحبهم لك. مثال أخاف عليكم من النار، تخيل خطيب جمعة يقول أخاف عليكم النار بصوت خافت ومنعت، خاف عليكم من النار، ممكن يقول أخاف عليكم من النار، ممكن تغب طريقة ثانية ويطلع ممتاز، أخاف عليكم من النار. الملامح مع نبرة الصوت هي اللي تعطي الأثر، وهي التي تخاطب القلب، وهي التي تخاطب القلب. أما مجرد ألفاظ مجردة لن تقدم كثيرا، الأداء يجسد المشاعر التي تحملها الكلمات. بالمناسبة خطيب العيد الذي قلت لكم حضرته كانت الكلمات في غاية الروعة، بعدين لأني رحت قريت الخطبة بعدين تراني أقول لكم، لكنه كان يقولها بدون روح، ولهذا عقلي حتى انتبه، ولما جئت بعقلي بالقوة واستمعت له فهمت أن كلمات رائعة، لكن لم يستطع أن يحرك أي شيء لكي أستمعها. كيف يؤثر معرفة الجمهور في مهاراتنا الصوتية؟ كيف يؤثر معرفة الجمهور في مهاراتنا الصوتية؟ التدرج الصوتي عادة يبدأ هادئا، يصعد في الإثارة، يهبط في الحزن. أنت تتكلم في موضوع وترفعه شوي شوي، إذا كل ما ذكرت شيء مثير ترفعه، وإذا شيء محزن تخفضه. النبر على الكلمات المفتاحية، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف. متى لازم تعرف متى تضغط على الكلمة، متى تطري الكلمة التي تقول هي التقوى. التقوى أيها الأحبة هي الحصن حين تنهار القيم. متى تعرف، يعني يابد أن تعرف متى يعني تضغط على الكلمة، تضغط على الكلمة التي تريدها، ومتى تتدرج، ومتى ترفع صوتك، ومتى تخفضه. التوقفات من المهارات الصوتية المهمة، ولا أسوأ من حديث خطيب لا يتوقف، بل من أفضل أساليب جذب الانتباه أن تقف عن الكلام قليلا. اليوم سأخبركم بموضوع مهم، اليوم وأعتذر منك قد يكون آخر جمعة لك في هذه الدنيا. السكتات هذه هي اللي تعطي لكلامك تأثيرا. لا يوجد أسوأ من خطيب لا يقدم سكتات أبدا. التكرار الصوتي أحد المهارات الصوتية. الصلاة حياة، الصلاة طمأنينة، الصلاة نور. هذا التكرار يعني يثير الذهن، وأحيانا الواحد ما يسمع نور، إذا سمع نور تذكر إيش اللي قبلها، حياة وطمأنينة، كانت ما قبلها حياة وطمأنينة. تجنب الرتابة، إياك أن تتحدث بنغمة واحدة طول الوقت. ارفع وطي، اسرع وهدي السرعة. شوف هذا شيئين مختلفين، زيد السرعة، هدي السرعة، ارفع صوتك، وطي صوتك. غير النغمة، لا تكن نشرة أخبار. الأخبار الحين من بهارات اللي يقولون لها في نشرة الأخبار، أحرك رأسك وقول كذا وارفع صوتك ونزله، واللي ما يسوي كذا ما حد يشوفه، يفصلونه أي مذيع ما يسوي كذا. إذا هذا في خطبة في في في في في, في, في في الأخبار التي يظهر فيها المذيع أحيانا لمدة نصف دقيقة وبعدين يجيبون صور ثانية، طيب يا أخي هذا المستمع اللي بيجلس عندك يستمع ربع ساعة أو ثلث ساعة أو نص ساعة أو أكثر أو أقل، وأنت ما نشرة أسوأ من نشرة الأخبار. زيد السرعة وخفض، زيد السرعة أحيانا، خفض السرعة أحيانا أخرى، ارفع صوتك أحيانا، خفض صوتك أحيانا. تعلم أن تلون نغماتك وتبدل في نغمات صوتك. اللهم اغفر تقصيرنا وإسرافنا في أمرنا واعف عنا. يا أخي لما تيجي تدعو حتى في الدعاء اجعل نبرة منكسرة خاشعة تلامس القلوب. وإذا جيت تتكلم عن أحداث خلها سريعة ومتعاقبة. وإذا جيت تتكلم حتى في دعاء عن الدعاء على الدعاء على الكفار وعلى المشركين وعلى المحتلين، خل نبرة قاسية، اللهم اقصمهم، اللهم اهلكهم. يا أخي اعطي نغمة لما يتناسب مع كلامك الذي تقوله. تتكلم عن شيء فيه قوة، فكان فرفع سيفه وضرب ضربة قوية. تتكلم عن شيء فيه رحمة، فرفع يده وربت على رأس اليتيم تربيتة شعرته بفنان الأبوة. سيعطي النغمة للكلام الذي تتحدث عنه. كن ذا صوت مؤثر، فالصوت ساحر، الصوت ساحر، ساحر في التأثير. لغة الجسد، تكلمنا شوي عن المهارات الصوتية، نجي للمهارات الجسدية. خلينا نقول اليد استخدمها كثيرا في للتأكيد، قوة. أنا متأكد أنك، طبعا قد لا يناسب بعض الحركات باليد بالذات في خطبة الجمعة، لكن أنا أتحدث في الحديث بصفة عامة. أنا متأكد أنك، أنك تفهم ما أريد. أعطي تأكيد للعد، وهذا منقسم إلى ثلاثة أقسام، أولا ثانيا ثالثا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الإشارة من هذا الباب. يجب أن نفهم حقيقة أن هذا المسلم الصادق الإشارة باليد، التأكيد للعدل الإشارة. النظر، تعلم أن يكون لغتك نظرك شاملا للحضور كاملا وليس لأحد منه. من طريف ما يروى أن خطيب جمعة لا يحرك نظره للجمهور ولا ينظر إلا لشخص واحد أمامه، وفي خطبة الجمعة تفاعل فقال: أين عاد؟ أين ثمود؟ فقام ذاك الذي ينظر إليه قال: وما أدراني أين هم. يا أخي أنت تخاطب الجميع، فانظر للجميع، شامل للحضور ومباشر. يقولون لك بعض الملقين: انظر إلى جباههم ولا إلى أعلى رأسهم حتى لا ترتبك. أبدا غير صحيح، انظر إلى وسط عينه، إلى وسط عينه. يجب أن يكون نظرك إليه مباشر وشامل للجميع، ليشعر جميع من حاء الحضور أنك تخاطبه هو بذاته. والله يا أخوان أن يطيش ذهني من العجب لما يأتي عمرو بن العاص للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: من أحب الناس إليك؟ مين يظن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يظن نفسه أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول له: من أحب الناس إليك؟ فيقول: عائشة. فيقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: فمن الرجال؟ فيقول: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم من؟ قال عمرو بن العاص. فسكت خلاص، إلى متى؟ ما جاء اسمي أبدا. بس أنا ما أتعجب من هذا، أتعجب حقيقة كيف أشعر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص أنه أحب الناس إليه هو. النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع كل الصحابة، وأشعر عمرو أنه من أحب الناس إليه. النظر والتعابير والحركة والصوت، أعطه كل الناس. أنت لا تخاطب شخصا ولا اثنين ولا ثلاثة. الوقوف، كن ثابتا. لا خطبة الجمعة بالذات، الجمعة لا تناسب الحركة كثيرا، الحركة الزائدة وكأنك تسوي مسرحية. لا لا، خطبة الجمعة لا تناسبها الحركة، كن ثابتا في الحركة، ما هو كل شوي قاعد تبدل رجولك والناس مشغولين وقف استند على رجله اليمنى ثم استند على رجله اليسرى. ثابتا، الحركة الزائدة غير جيدة خاصة في خطبة الجمعة. الوجه، شوف أول شيء قاله الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم: احمرت عيناه. أول وصف وصفه الوجه هو الذي يظهر الألم، الفرح، الخشية، الإنذار، الرحمة. أحسن شيء في الدنيا يظهرها الوجه، وحتى لو كنت بعيدا يظهرها الوجه. من التجارب المضحكة اللي سويتها، أنا إذا جيت أكتب سأضع في الواتساب، سأضع وجه مضحك، ضاحك، العلامة التلميذية وجه ضاحك، أبتسم قبلها. ما أعرف أرسل وجه ضاحك وأنا ما ابتسمت. يجب حقيقة، لأنه أنت، فإذا أنت صدق متبني سيظهر هذا على وجهك. ولهذا قال الصحابي: كأنه منذ وجيش يقول صبحكم أو مساكم، سيظهر ما تقوم به في وجهك ألما أو فرحا أو خشية. طيب إذا أنت تبغى تشعرهم أنك محب لهم، كيف؟ أول شيء كن محبا لهم حقيقة. أنت تريد أن تشعرهم أنك خائف عليهم، كيف؟ أول شيء كن خائفا عليهم. تريد أن تشعرهم أنك تتألم مثلهم، أول شيء يجب أن تكون حقيقة تتألم مثلهم. العوام يقولون اللي على الوجه، اللي في القدر يظهر الملاس، أهل الخليج يقولون اللي في القدر يظهر الملاس، يعني اللي في القدر اللي دخل تغيف منه يطلع من القدر، اللي في الواقع يظهر في وجهك. في وجهك ألما سيظهر، في وجهك فرحا سيظهر، في وجهك خشية سيظهر، في وجهك محبة سيظهر في وجهك. الوجه يظهر والمرء يعرف من عيني محدثه إن كان من حزبه أم من أعاديه، قديما قالها الشاعر. الحركة لتأكيد معنى فكن حرا. ليش كن حرا؟ يا أخوان أنا شفت شيء مضحك، واحد يبغى يقول بقوة ودرسوه بقوة، قل كذا، يوم جاي يتكلم وعندما ضربه بقوة، مضحك، هذا مضحك. وعندما ضربه بقوة، يوم ذكر انه قالوا له بقوة، قل ترك يدكها بعدها، صار مضحك ذا، يا ليته ما سوى شيء. إذا ما كان حقيقة نابت من داخلك ويخرج للخارج، لا تتكلف أي حركة. ولهذا كن طبيعيا ولا تكن ممثلا. كيف تكون طبيعي ولست ممثلا؟ كن حقيقة ما تريده أنت. تريد أن تتحدث عن الصدق، كن صادقا. تريد أن يظهر أنك محب لهم، كن محبا لهم. تريد أن تظهر أنك متعاطف، كن متعاطف حقيقة. تريد أن يتحمسوا لإعتاق الرقيق، أعتق بيدك قبل أن أعتق رقيقا قبل أن تخرج. تصدق، تريد أن يتصدقوا، تصدق قبل أن تصعد إلى المنبر. هكذا تكون طبيعيا ومتبنيا ولست ممثلا. والمرء يعرف من عيني محدثه إن كان من حزبه أم من عاده. كان صلى الله عليه وسلم إذا خاطب احمرت عيناه وارتفع صوته وعلى غضبه، كأنما هو منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم، صلى الله عليه وسلم. إياك أن تكون ممثلا، فلا أسوأ من الممثل. طيب، لازلنا كيف تتمرن على هذه المهارات في التعامل. قف أمام المرآة وألقي خطبتك. هذا واحد من الآن أعطيك تمارين تتمرن على الكلام اللي قلناه قبل شوية. واحدة: ألقي خطبتك أمام مرآة وشوف كيف الناس يشوفونك. طيب، تقول لي صعبة، وهي حقيقة صعبة. سجلها بالفيديو يا أخي، ألقي خطبتك وسجلها بالفيديو. الخطبة اللي قبل ما تطلع الخطبة اللي بعدها، شوف يا أخي نفسك، شوف كيف شافوك الناس. ما في شيء يعلمك مثل أن ترى نفسك. أنا وأنت خبيرون جدا جدا خبيرون لما نشوف خطيب إيش عيوبه، لكننا ما نعرف عيوبنا لأننا ما قد شفناها. انظر إلى خطبتك واستمع لها. أنا آسف وليس كلكم قطعا، بعضنا لن يستحمل ولن يستطيع أن يسمع خطبته كاملة. يا بيرحمهم المساكين هذول اللي يحضرون، المساكين هؤلاء الذين يحضرون عنده. ولهذا قلت لك سجلها بفيديو، سجل صوتك واستمع لنغماتك، ومتى ترفع ومتى تنزل وتدرجاتك، وانت تسمع: يا ليتني سويت كذا هنا، يا ليتني سويت كذا هنا. يوم تقول الخطبه اللي بعدها ما بتسويها كلها، لكن تتحسن، والخطبه اللي بعدها تتحسن، والخطبه اللي بعدها تتحسن، حتى تكون كما تريد. تدرب على الوقفات وعلى التكرار وليس على التدرب. أنا بديت الخطبة: يا معشر القضاء، يا معشر القضاء، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد. تاني دربت عليها قبل ما أدخل لكم، قبل ما أبدأ في تسجيلها، وقبل ما أبدأ في هذه المحاضرة. تدربت عليه يا أخي، تدرب على الوقفات، تدرب على التكرار، تدرب على رفع الصوت، تنزيله، زيادة السرعة، تخفيضها، حركة اليد، تدرب. والخطبة هذه أحسن من اللي بعدها، من اللي قبلها، والخطبة التي تليها أحسن، والتي بعدها أحسن، صعود في صعود في صعود في صعود في ارتقاء، وتقعد طول عمرك تتدرب. ومتى توصل للقمة؟ كلما شوف القمة لا يراها إلا الذي في قمة فوقها، في قمة تحتها يشوف في قمة، فإذا صعد القمة التي فوقها يرى في قمة أعلى أخرى لم يصل إليها. تمرن على الوقفات والتكرار، وتمرن وتدرب على الأداء الصوتي والحركات. التدريب خليك تجي وانت واثق من نفسك، حضور يعني حاضر وثقة وأثر، نتيجة طبيعية لأنك تدربت. أما تبغى تصير مؤثر كذا بس من الباب للطاقة، تسمع هذه الدورة أو غيرها وستصبح الخطيب المؤثر، يا ليت يا ليت، لكن ما كل ما يتمنى المرء يدركه، ربما يدركه فيما تمناه. الأداء الناجح هو صدق داخلي في تقنية مدروسة للحركة، للكلام، للألفاظ، للأداء، للصوت. هذه التقنية المدروسة مع الصدق الداخلي أداء خطبة ناجحة وأداء ناجح، وبالتالي تأثير كبير جدا جدا جدا. فإياك أن تتنازل في ذلك البتة. طيب ننتقل إلى موضوع آخر اللي هو توظيف البلاغة والصور الذهنية في هذه الموضوعات. فنريد الآن أن نوظف، نستخدم البلاغة والصور الذهنية سواء في التحضير أو عند الإلغاء. البلاغة ليست ترفا لفظيا، بل وسيلة للوصول العميق إلى القلوب وإلى العقول. الخطيب المؤثر لا يكتفي بالمعلومة، بل يصبغها بالتصوير والتشويق، ثم يؤديها أداء جيدا مع حركة، مع أداء بصري أيضا جيد. اجعل الخطبة قوية الحجة، عميقة الرسالة، سهلة الحفظ والتذكر. لهذا يعني أنا مالي داخل في تعريف البلاغة، ولن نشرح في هذه الدورة البلاغة، وليس هذا موضوعنا قطعا ولا نستطيعه. نعم، لكننا نريد أن نوصل المعنى بأجمل لفظة في أنسب مقام ممكن. البلاغة الحقيقية تصل للقلب، تصل للقلب قبل أن تصل إلى العقل. مثلا شوف القرآن، القرآن مليء بالتشبيهات، التشبيه من الأشياء التي تبقى، هذا مثل هذا. الذنوب مثل الغبار، تتراكم تتراكم تتراكم تتراكم، تشعر حتى تحجب النور وتصبح لا ترى، وتصبح لا تعرف، وتصبح لا ترى الحقيقة ولا تبصر الحقيقة، لأنها حجبت بغبار الذنوب. التشبيه من الأشياء التي تبقى في نفوس الناس. الاستعارة، الغيبة نار تأكل حسناتك وأنت تبتسم ولا تنتبه. الطباق أو المقابلة، من أطاع هواه ضل ومن أطاع الله اهتدى. هذه الأشياء تبقي وسهلة الحفظ وقوية التأثير. السجع غير المتكلف، الخطبة المسجوعة المتكلفة من أمل الخطب ومن أقلها تأثيرا، وغالبا ما تكون استعرارا وليست حقيقة. لكن السجع غير المتكلف، من عرف ربه اشتد خوفه، ومن جهل ربه قل وقوفه بين يديه. الشاهد استخدم السجع غير المتكلف. التكرار الفني وقد ذكرناه قبل، الصلاة نور، الصلاة راحة، الصلاة صلة وما شابه. تعلم علم البلاغ وليس هذا مكانه، فكلما كان زاد عندك، زادت بلاغة الخطيب، زاد تأثيره. طيب أحيانا في أساليب سهلة لتعلم البلاغة، استفد من الخطباء البلغاء، خذ منه. يا أخي روح اقرأ لابن رجب، ولا اقرأ لابن القيم، ولا اقرأ في الفوائد أو غيرها، يا أخي والله سجع حلو كذا، على طباق، على تشبيهات بليغة تثير الذهن وتثير العقل وتحسن الوقت. فأنت قدامك خيارات كثيرة، يعني بإمكانك أن تستفيد من الخطباء أو من الخطباء المعاصرين. يا أخي اقرأ مصطفى صادق المنفلوطي، والله يا أخي اقرأ لو كم يوم تحسن وتغير. اقرأ في القرآن وتدبر، والله يغير قبلها كلها يغير تغييرا كبيرا في بلاغة الإنسان. توظيف البلاغة يعني نماذج، خلونا نأخذ نماذج. أنا ليس موضوعنا البلاغة، أنا موضوعنا أننا نقرب الصورة الذهنية للناس. العبارات الشعارية، خطبتك صوت أمة لا أداء جمعة، يعني زي تصلح مثل شعار كذا وكرره كم مرة، بتحس الخطباء المستمعين حفظوه. طاعتك لأمك طاعة لربك، قلها في الخطبة مرتين ثلاثة واختم بها، طاعتك لأمك طاعتك لربك، خلاص بيحفظونها الناس منك حفظا. فأحيانا استخدم العبارات الشعارية، استخدم المفارقة. يجلس الخطيب على منبر مرتفع، فهل رفع الناس إليه؟ تريد التأثير في الناس، فهل أثرت في نفسك أولا؟ مفارقة، تريد التأثير وانت ما أثرت في نفسك، جالس في مكان مرتفع ولا استطعت أن ترفع الناس مثلا. القصص، والله القصص، ولها أظن الإخوة رفع الله قدرهم في الأكاديمية حاطين لها دورة خاصة عن القصة. القصة أخطر وسائل التأثير، القصة، ولهذا القرآن كان مليء بالقصص، فاقصص القصص، الله سبحانه وتعالى يقول. القصص أنواع، قصص الكتاب والسنة ما أكثرها، قصص السيرة النبوية وأحداث رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو من الخلفاء الراشدين أو من الصحابة والتابعين، قصص من الواقع قدامك تصير كل يوم وما شبه، كل هذه القصص مفيدة ومؤثرة جدا جدا جدا. ولعلي أمر على القصص في هذه الدورة مرورا عابرا، لكن الحقيقة أنها تحتاج إلى دورة خاصة. نصائح بلاغية للخطباء، استعمل صورة واحدة قوية خير من 10 معلومات باردة. حاول جمع لك كذا كم لفظة قوية طق تلقيها في الخطبة كم مرة، هذه الصورة الواحدة إذا بنيتها في ذهن المستمعين أحسن من 10 صور والله ما حد يغيبها. اجعل جملك قابلة للتداول والتأمل، إنه الناس يكررونها بعدكم، لن تكررون يكررونها، لأني لا أعرف أنطق حرف الراء. احذر من التكلف المفرط، يا أخي كن بليغا بلا تكلف، ما أحد يحب المتكلف. اربط الصور البلاغية بالواقع لا بالمجهول، البلاغة النافعة هي ما يصنع بها الخطيب وعيا لا إعجابا من المستمعين ولا استعراضا أمامهم. فاقصص القصص، قلنا لكم سنمر عليها مرورا سريعا، وإلا هي تستحق دورة كاملة. القصة أداة سحرية في التأثير، من أخطر ما يمكن أن تؤثر به هي القصة، سواء كانت من قصص القرآن أو من قصص السيرة النبوية أو الصحابة أو التابعين أو من القصص الواقعية أيضا كانت. القصة أداة سحرية في التأثير، القصص تسحر القلوب والعقول. إذا أنت عندكم اجتماع لحيكم أو جماعتكم أو شيء، مين أكثر واحد الناس يستمعون له؟ اللي يقص قصص طوال وقته، حصلوا قص قصص، واحد يقص قصة وكل ما يبدأ كل الناس يلتفتون له، خاصة إذا يعرف يقص القصة. القصص ساحر للقلوب والعقول، كل شيء القصص. أنت تعرف الفرق بين القصص، في واحد يقص للقصة بارده، يجي واحد ثاني يقص للقصة يا إنك تتأثر، سواء ضحكت ولا استغربت ولا خفت ولا تشجعت ولا تحفزت، أيا كان الأثر. الفرق بين القاص وغير القاص، ولهذا نريد أن تتعلم كيف تقص القصص، قصها كما يقصها أي قاص يأخذ لبك. مين تحب تسمعه هو يقص قصص؟ مين من المشايخ ومن العلماء تحب تسمع قصصه؟ شوف كيف يقصها، قص مثله، ما لازم مثله، يعني استفد منه لتكون قاصا بارعا. لا تحول القصة لمحاضرة، بل أجعلها مشهدا حيا يعاش. لا تحولها لمحاضرة، بل اجعلها مشهدا حيا يعاش، يعني اللي يسمعك قاعد القصة هو قاعد يشوف فيلم في رأسه وليس يسمع حدوتة ما قبل النوم، قصة ما قبل النوم. عندما تقص عش القصة واجعل المستمع يعيشها، واحرص، هذا من أهم القضايا، وظف عقدة القصة لتحقيق أهدافك. لأي قصة عقدة، العب بهذه العقدة. متى واحد، لو واحد يشوف فيلم، متى ايش في عقدة في الفيلم، كل شوي يجيب العقدة بعدين يبعدها، يجيب عقدة ايش بيصير، يسحبها شوي، ايش بيصير، يسحب لك، يلعب بهذه العقده، لان هذا الشخص جالس يشوف الفيلم علشان هذه العقده. عندما تقص هناك عقده للقصه، العب بعقده القصه هذه حتى تحقق اهدافك. وتامل معي قصه يوسف لما ساله صاحبه السجن ايش عقده القصه الرئيسيه، ايش هي، ايش تاويل الحلم اللي جوله، يا انا انبئكم بتاويل، اول شيء قال بعدين يا صاحبي السجن ارباب متفرقون، شوف اللي قاعد يلعب بالعقده، او يستفيد احسن من يلعب، يستفيد من العقده. القصه الناجحه هي التي تحقق اهدافك بدون ما يشعر المستمع. اما اذا خلصنا القصه وانا استفيد من هذه القصه، ما منها فائده القصه، ليتك ما قصيتها. القصه حقق هدفك وانت تقص القصه، واستمر في تطوير نفسك في القصة. هل رأيت في حياتك خطيبا مؤثر لا يعرف يقص قصة؟ إياك أن تكون هذا الخطيب غير المؤثر الذي لا يحسن كيف يقص القصة، وحاشاكم. طيب في الأخير أيضا يا أخوان، بعد هذا لابد أن تقيم نفسك وتطور أدائك وتستمر. التقييم ليس انتقادا بل هو وقود التطوير. انت علشان تستمر تتطور لازم تقيم نفسك، والله هذه خطبتي انا ما شاء الله تبارك الله نجحت في كذا وكذا، ولا تشوف بس فشلك، انظر الى نجاحاتك قبل ان تنظر الى فشلك. انا نجحت في كذا وكذا وكذا واحتاج اطور في كذا وكذا وكذا. واستمر استمر استمر في تطوير نفسك، ولا تكن قاسيا على نفسك كثيرا وانت تقيمها، ولا تكون متفائلا، يعني تفاؤل خارج الصف. الخطيب المؤثر لا يتوقف عند الإلقاء، بل يسأل كيف أكون أفضل. وليس عيبا إذا كان يحضر عندك في خطبتك أحد زملائك أو أصدقائك أو أقاربك أو حتى من المصلين، أن تقول له يعني قيم لي خطبتي، أنت تسمع آراء الناس أو وثق أنك إذا سألته بيمدحك، معليش أقول لك من الحين. ولهذا انظر في وسائل يقيمك الناس غير، سجلها وعطها واحد ما يصلي عندك قل له إيش رأيك في هذه الخطبة، أو أعطيه واحد ما يعرفك أبدا وقل له إيش رأيك في هذه الخطبة، إيش ممكن أني أتطور. أعطيها مدرب شخص متميز في الإلقاء يقول لك ترى عندك ناقص كذا وكذا. استمر في تطوير نفسه. الخطيب المؤثر لا يتوقف عند الإلقاء بل يستمر في تطوير نفسه. الأداء الآلي يقتل التأثير، والتكرار دون مراجعة يصنع خطيبا مكررا بلا أي أثر، فانتبه أن تكون كذلك. ليش نقيم أنفسنا؟ ليش نقيم آداءنا؟ ليش نقيم خطبنا؟ لأنها أداء دعوة عظيمة للتأثير، نحسن من قدراتنا في الإلقاء، في التحضير، في الحركة، في الصوت، لكي نكون مؤثرين. لأن الخطأ فيها قد يوجه السامعين في غير السبيل الذي تريده. أنت تظن أنك أحسن واحد والمستمعين في وادي وأنت في وادي، لأن حتى النجاح العالي الذي تصله إذا لم يتطور بعد فترة يصبح شيء عادي وغتيب. لابد أن يكون هناك تطوير مستمر، لأنك تخاطب أرواحا لا فقط عقولا. هذه الأرواح تتغير وتتبدل وتتحسن، وظروفها تتغير وتتبدل وتتحسن، ويواجهها فقر وغنى وطمأنينة وراحة وفرح وسرور وخشية. هؤلاء البشر مثلي ومثلك ومثل كل الناس. قال الحسن البصري: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره انزجر. إن كنت تطور نفسك لله فستستمر في ذلك، وإن كنت لكي يقولون الناس أنك متحدث بارع فقف حيث أنت فيكفيك ما أنت فيه. الخطيب المتطور أثر مستمر وثقة متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب ندخل أعمق شوي في التقييم. أولا قيم محتوى، هل لديك رؤية؟ يعني في خطبي قيم المحتوى، يعني مو في خطبة معينة، خطب أنا عندي رؤية في خطبي ولا أنا ما عندي رؤية في خطبي؟ أنا كل مرة والله اليوم إيش جتني خطبة، يلا هذه خطبة ممتازة، ما عندي رؤية، أنا ماني عارف إيش أبغى أوصل للمستفيدين. هل تلبي خطبي طموحات المصلين؟ ولا والله يا أخي هم مجبرين ومأمورين شرع أنهم يجون ويجون لأنهم مأمورين شرع، أنه لا تحقق طموحاتهم. هل الموضوع واضح ومحدد اللي أنا أبغاه الآن في خطبة محددة، ولا أنا أصلا ما أدري إيش أبغاه، حصلت خطبة وخطبتها. هل هناك فكرة محورية بارزة أو شيء أنا أبغى أحدثه كمعلومة أو كشعور في قلبه أو كعمل في وسلوك في وجدانه؟ هل النصوص الشرعية موظفة في محلها الصحيح؟ هل أعرف ما أريد من كل خطبة؟ طيب هذا قيمنا المحتوى، نقيم البناء الفني الآن. هل المقدمة جذابة؟ مقدمة جذابة، وهل ألقيت بطريقة جذابة أيضا؟ هل المتن متسلسل منطقيا وقويا ويوصل الفكرة؟ هل الخاتمة مؤثرة وموجهة توجيه صحيح؟ الآن في البناء. طيب نجي في الأداء، هل الصوت واضح ومتدرج ومعطي نغمات ويعطي نغمات المناسبة والسرعة المناسبة والتوقفات المناسبة والارتفاع المناسب والانخفاض المناسب، ولا على وتيرة واحدة وماسك خط ومستعجل ولا عندي شيء ويلا والحمد لله خطبنا الجمعة الله يتقبل مننا ومع السلامة؟ هل الجسد داعم للمعنى وجهي أولا وهو الأهم، أو غيره داعم للمعنى، أم مجرد أتحرك عادي وبس ولا شيء؟ هل نبغى مناسبة لنوع الخطبة؟ كل التساؤلات هذه لكي يطور الخطيب من نفسه. هل استمع الجمهور بتركيز؟ تستطيع أن تقوله، شوف عيونهم يا أخي، كما يقول أحدهم حدث الناس ما زالوا يرمقونك بأعينهم، فإذا كلوا فانزع قم، ما عاد لا تكمل يا أخي. الخطيب أصلا من يوم ما يوقف يشوف الناس ولا كذا بس يلا خلصنا عشان نصلي ونرجع لبيوتنا ونشوف أشغالنا. حدث الناس ما زالوا يرمقونك بأعينهم، أنت أحد التقييم، الناس قاعدين يستمعون لك بتركيز، هل سمعت وأنت تتحدث عن بكاء عن شيء بكائهم أو همسهم أو تأمينهم أو حزنهم أو رأيت في وجوههم الحزن أو ما في شيء؟ إذا ما في شيء ما في تفاعل، يعني بعد الصلاة سيأتيك الجمهور يقولك جزاك الله خير والله يا شيخ إنك صدقت، ولا ما أحد داري بك ولا أحد عارف بك، وخطبة الجمعة ذي مثل اللي قبلها مكررة لا يسمع بها أحد. هل ظهرت مؤشرات تأثر حقيقية في الجماعة؟ تقييم الأثر العملي، أنت دعوتهم إلى شيء، طبق الناس ما قالوا ما قلته أو لا؟ أحيانا يسفل القياس ما طبقهم. جاك استفسارات، والله أنا ودي أتصدق لإخواننا في فلسطين بس ما أعرف الطريقة، يعني الآن في تفسير، والله يا أخي إنه كلامك صحيح لكن الله يعني يعين، أنا ما عندي والله، لو عندي والله لا تصدق. ممتاز، هذا له من الأجر ولك أجره إن شاء الله، حتى لو لم يدفع ريال والله غني عنا وعن أموالنا كلها. هل تحدث الناس عن الخطبة لاحقا؟ شوف من علامات الخطيب المؤثر، يرجعون الناس بيوتهم يتكلمون، والله اليوم الخطيب قال كذا وكذا جزاه الله خير، والله العظيم أنه على الجرح كلامك، كان جاء على الجرح ومعه حق في كل ما قاله، والله العظيم وفي خطيب ولا أحد يدري إيش قال، ولا أحد يدري ماذا قال. التأثير لا يقاس بإعجاب الناس بخطبتك، بل يقاس بما تم بعد انفضاض، بما بقي وتم بعد انفضاض الجمع وعودة الناس إلى بيوتهم. كيف تجمع هذه الأشياء؟ ممكن تجمعها من الملاحظات المباشرة، ممكن تجمعها من التسجيل، تسجل نفسك وتشوفها بعد يومين بعين المراقب من طلب تقييم من أهل الخبرة، وقد تحدثنا عن هذا، استبانات تعطيها ناس مكتوبة أو شفوية، كل ملاحظة صادقة تأتيك هي لبنة في بناء خطيب أكثر تأثيرا، ورحم الله من أهدى إلي عيوبي. والمدح بتحصله بسهولة، لا ولهذا استفد منه وافرح به، لكنه لا تركز عليه. إيش الانتقادات اللي تجي؟ هي بوابة التطوير التي ستكون لك. لا تكتمل مهارات الخطيب إلا بالانتقال من النظرية إلى التطبيق، فاحرص على ذلك جدا. فالتطبيقات العملية مهمة جدا جدا، ولهذا من البداية قلت لكم أيها الأحبة، من البداية عدوني بوعد واحد أن تطبقوا منه، وكل ما درسناه هنا وغيره لا يمكن أن يتحول إلى واقع وإلى تطبيق إلا بالممارسة ثم الممارسة. هذه المرحلة هي المرحلة التكاملية التي يظهر فيها ما تعلمه الخطيب في واقعه بإذن الله سبحانه وتعالى، من أجل بناء خطبة كاملة مؤثرة توظف جميع المهارات السابقة التي تحدثنا فيها. يتكامل فيه جميع ما سبق بطريقة تطبيقية، ويبقى الكلام كلام، كلام ما لم يكن هناك تطبيقا عمليا واضحا مؤثرا لما تعلمه الإنسان. طيب، احنا سنمر الآن على طريقة سريعة في بشكل سريع على التطبيقات العملية. اختيار الموضوع موافق لحاجة المجتمع، مناسب للوقت الذي أنت تريده، يحمل رسالة واضحة، في هدف مركزي، أنت تعرف بالضبط ماذا تريد من الجمهور، جمعت له مادة علمية من الكتاب والسنة ومن كلام العلماء ومن الواقع، معلومات أيضا واقعية، بنيت الخطبة بشكل البناء الذي تحدثنا عنه، مقدمة مشوقة، متن عرض القضية وتحليل وربط بالواقع وعلاج عملي، خاتمة قوية، دعوة ونداء للعمل وإعادة مركز وإعادة وتكرار للرسالة المركزية. أديتها بطريقة عملية تمرنت عليها قبل الخطبة، ركزت على التأثير وليس على الاستعراض ولا على ما يقوله الناس، راجعت وقيمت الخطبة بعد ما ألقيتها، سجلتها وقريتها، عند ذلك ستجد أنه إذا فعلت ما سبق ستجد أنك استطعت أن توجد الخطبة المؤثرة التي تريد. ما لم تفعل هذا كله لا خطبة مؤثرة ولا تأثير. دعوني أراجع معكم ما بدأنا. ألم تعدني من بداية الدورة بشيء؟ أحب أن أؤكد على ما وعدتني به. هل نسيته؟ إذا كنت نسيته فأنا لم أعدك بشيء، وإن كنت لازلت عليه فقد وعدتك وعدا، وأنا واثق في فضل الله أولا ثم في قدراتك أنك ستصبح خطيبا مميزا مؤثرا بإذن الله. أما إن أهملته ونسيته ولم تخلص لله ولم تطبق ما درسته ولم ترعه فيداك أوكتها وفوك نفخ. ما عندي لك حل، ما عندي لك ولا عند غيري لك حل. إن القرارات تبدأ من الداخل. هل لازلت حقيقة تريد أن تكون خطيبا مؤثرا أم تريد أم أنت موظفا مجرد تقوم بوظيفتك اليومية؟ هل لازلت تريد أن تكون في الغرف العالية في الجنة؟ كل المتقين إماما، أخلص لله وكل المتقين إماما، حتى واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. لا زلت تريد هذه الغرف العالية في الجنة؟ لا بد أن تكون المتقين إماما، لا بد أن تكون خطيبا مؤثرا، لا بد ولا بد ولا بد. وهي سهلة ويسيرة إن صبرت وثابرت واعتمدت على الله سبحانه وتعالى. أخلص أخي، فبيدك القرار أن تكون خطيبا مؤثرا أو أن تكون خطيبا موظفا مكررا كلاما مستعرضا، والعياذ بالله، وحاشاكم جميعا أن يقال يوم القيامة، أن يقول أحدنا يوم القيامة قد خطبت فيك، فيقال إنما خطبت ليقال خطيب وقد قيل، أو لتأخذ أجرتك وقد أخذ أجر، ثم يؤخذ، والعياذ بالله، وحاشانا جميعا، ثم يؤخذ به فيكف النار. بيدك القرار المنازل العالية في الجنة بأن تؤدي الأمانة التي اؤتمنت عليها، أو أن تكون والعياذ بالله سبحانه وتعالى مجرد موظفا موظفا لكنك على منبر رسول الله تتوظف. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا أئمة يهتدى بنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشكرا لأكاديمية الأئمة والخطباء، وشكرا لرابطة علماء المسلمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.